ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني. ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني. وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي. مليت طعم الصغار صغرانة وحدة شفت الحلو ما نامت عيوني والشوق يلعب لعب لا لا تلوموني. شفت الحلو ما نامت عيوني والشوق يلعب لعب لا لا تلوموني. قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير. يا ويل طعم الجمال وقت وابني راني بجرحي وحزاني مكتولة بحسرتي بجرحي.